خالد لله والجنات غايا عائد لا أبتغي دربا لوايا عائد يحيا بنور الله قلبي وإلى الرحمن تمضي فيه خطايا أبتغي السيرا إلى الخيرات ساعيا في طريق النور ما أعلى البداية تائبا ألقيت ذل الذنب